أول مرة وليتم آية النهار وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء إن دافق يخرج من بين الصلب والترى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة Oh, ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلن إنه يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله.